ولكن بابتسامة حمراء تنتظرين الشفقة، تنتظرين الليل، وتنتظرين غدا أفضل. المحطمة. تقترب أصوات الشجاعة والوحشية، تتضح رموز النصر والتضحية، غزاة منحوتة صورهم في الحجر، أرواح أزهقت في حقول من الحديد والفولاذ، مرايا ضخمة فوق جدران سميكة تعكس الحرارة وتمتص الشمس، لا في البداية ولا في النهاية تقفين مهجورة وصامتة، بينما يدور دولاب التاريخ ويزور السائحون خرائبك المحترقة، ويدرس الأثريون وجهك المهشم، ويرسم الرسامون شظايا المرايا الذائبة في الرمال. المر. سميك أصفر أبيض تنز من مسكنك الشوكي المنخفض، هل هذا لا إرادي أم أنه مصمم لتهرب من قفصك كي ترى العالم؟ رائحتك القوية الطيبة قد حددت رسالتك أن تمسح الملوك والفقراء ومن بينهما. أنت مر نعم، لكنك أطفأت ظمأ العطاش، شفيت أوجاعهم سنينا طويلة، كنت وما زلت هبة ثمينة للحكماء ليوازنوا نشوة الحياة لا تندفع، لاستنفاذ ذاتك ابق حولنا لتكون في خدمتنا.